همسة النهاردة ورد من المستمع خليل محمد خليل إبراهيم المقيم بقرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ البحيرة بيقول فيها: أنا حضرات عندي عربية ربع نقل بشتغل بيها علشان أقدر أصرف على بيتي وعيالي ولا مدش إيد الحد. هي صحيح عربية تعبانة كل يوم والتاني بتحتاج تصليح، لكن المثل بيقول حمارتك العرجة ولا سؤال اللئيم. العربية تم التحفظ عليها في حضانة مجلس مدينة شبرخيت على ذمة القضية رقم 2126 لسنة 2019 جنح مركز شبرخيت، والقضية دي المحكمة حكمت فيها بالبراءة الحمد لله. والطبيعي بقى بعد حكم البراءة إن أروح أستلم عربيتي، لكن لما رحت أستلم العربية فوجئت بيهم بيقولولي: شوف طبعا من حقك تستلم عربيتك يا محترم، بس عشان تستلمها بقى لازم تدفع 87,000 جنيه. ليه 87,000 جنيه؟ ليه؟ هو أنا هشتريها؟ دي العربية على بعضها ما تجيبش 25,000 جنيه، وادفع ليه من أساسه؟ دي عربيتي. والله يا محترم الكلام ده نهائي، لو مش عاجبك اكتب تظلم. فين السندوتشات يا إبراهيم؟ وكتبت التظلم يا حضرات وقدمته للسيد مدير إدارة الأوقاف بمحافظة البحيرة. تم تخفيض المبلغ المطلوب ل15,000 جنيه. ابسط يا عم ابسط، حضر بقى المبلغ عشان تيجي تستلم عربيتك. يا سعادة البيه، أنا راجل على باب الله وما حلتيش حاجة، هجيب المبلغ ده منين وادفعه ليه من أساسه؟ أقول لك إيه، انت باين عليك راجل ملاوح وغوى مشاكل، وانا وراي شغل مش فضيلك. فين الشغل يا قصدي فين الشغل يا ابراهيم؟ وحاولت كتير يا حضرات ان خليهم يعفوني من المبلغ ده اللي انا شايف انه مش من العدل اني ادفعه بعد المحكمة ما حكمت بالبراءة، لكن المسؤولين عملوا ودن من طين وودن من عجين ولا حد عبرني، ورصهم وألف سيف إن أدفع 15,000 جنيه يا إما مفيش عربية، والعربية هي مصدر رزق ورزق عيالي. عشان كده أنا جيت لكم أقدم لكم همستي دي، وقلت يمكن ألقى عند حضراتكم الحل. مش مشكلتي دي ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.